السؤال الثامن يقول إن الفلاسفة يقولون إن الله موجود لا ماهية له، ما معنى ولا حقيقة؟ ما معنى لا ماهية؟ معنى لا ماهية يعني لا حقيقة، لا ماهية يعني لا حقيقة. الماهية مصطلح تقدم في كلام صاحب المنتخب الذي رد على أحد النحويين في تفسير معنى لا إله إلا الله، تراجعونه هناك. فالماهية مصطلح كلامي أو فلسفي أو منطقي. فالجسم أو عفوا ما هو الجسم، أي موجود يكون له وجود يسمى هذا الماهية، وجوده العيني، والتفكر فيه وتخيل هذا الموجود هذا وجود في الذهن أو في الخارج، في الذهن عفوا ليس في الخارج. فوجوده الحقيقي هذا يسمى ماهية. فلا يعني تشغل بالك في هذه المسألة، سهلة إن شاء الله.